العقل واحد بس الميزان اتنين، مسنود والطرف واحد تبقى بريء وامين. غلبان تقوم من تاخد عالسجل والزنازين، يا دنيا عيب اختشي، يا دنيا عيب اختشي وخفي عالمساجين. مش معجزة وأنا بس للأنبياء وتهون ذنوب.